السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وانتهينا من باب الكهان، وندخل إن شاء الله في باب النشرة والتطير. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر من المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهو جائز. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، والثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. هذا باب النشرة، جاء تتمة لباب السحر. وكأن نعم لا أنسى إن شاء الله كأن ال أسجل إن شاء الله ما تقلق كأن المصنف رحمة الله عليه أراد أن يبين بعد أن جاء بالسحر، يبين ما جاء عن النشرة، ومتى تكون النشرة جائزة ومتى لا تكون النشرة جائزة. فالنشرة متعلقة بالسحر، لذلك كانت مناسبة الباب أن تأتي بعد السحر، وأصلها من النشر، وهو قيام المريض صحيحا. النشرة اسم لعلاج المسحور، يعني ما يسمى علاج الذي يكون علاجا للمسحور يسمى النشرة. وسميت نشرة لأنه ينتشر بها، يعني ينتشر يعني ويقوم ويرجع إلى الحالة الأصلية التي كان عليها، فلذلك جاءت من النشرة، يعني بعد أن يطبب سواء بالمعوذات أو الأدوية أو غير ذلك كما سنبين، يرجع ينتشر ويقوم كما كان من قبل، فلذلك سميت النشرة. وقال المصنف: ما جاء في النشرة، كان يريد أن يبين هناك تفصيل، وهذه من عادة المصنف عندما لا يجزم بالحكم في التبويب، يفهم من ذلك بأنه يريد أن يبين أن المسألة فيها تفصيل. ومعنى ذلك أن هناك نشرة مذمومة ونشرة مباحة أو مأذون فيها. ومناسبته بأن النشرة المأذون فيها تلحق بمسألة السحر، لن كما سيأتي أو جاءت الأثارة نقلها المصنف، من استعمل أو ذهب إلى الساحر ليفك السحر بالسحر، هذه النشرة المذمومة. وحيث أن قلنا بأن الساحر مشرك شرك أكبر، فالنشرة التي يحل السحر بالسحر ستدخل في هذا الباب. وهذه مناسبة لماذا أتى بها في كتاب التوحيد وفي باب الشرك، مناسبة الشرك والتوحيد، ليبين بأن من استعمل أو استخدم أو لجأ إلى فك النشرة أو إلى النشرة التي هي فك السحر بالسحر، فيلجأ إلى الساحر ليعمل له عمل ليفك السحر الذي هو مسحور فيه، فهذا هو الشرك الذي هو جاء الشرع لينهى عنه. أما إن كانت النشرة بغير السحر عن طريق الأدوية أو الأدعية أو المعوذات أو غير ذلك، فهذه مأذون فيها، لا إشكال في ذلك. يتلخص لنا بأن النشرة منها ما هي جائزة ومنها ما هي ممنوعة أو محرمة. والنشرة الجائزة التي كانت أو التي تكون بالأدعية، بالمعوذات، بالأدوية، بالقرآن، أو حتى بالذهاب للطبيب، يعني لا يشترط أن المسألة تكون كلها من باب الشرعي، معه يمكن أن يكون السبب شرعي كما قلنا عن طريق المعوذات والقرآن والرقية وغير ذلك، أو سبب حسي مجرب، أدوية وأشياء أخرى يستخدمها الطبيب ثبتت بالتجربة بأنها يعني تشفي بإذن الله، فهذا أيضا من النشرة الجائزة. لأن طب لماذا نقول الطب؟ لأن السحر كما قلنا هو مرض، السحر مرض يصيب البر ويؤثر في البدن ويؤثر أحيانا في العقل كما قلنا، ويؤثر في يعني الفهم، فيمكن عندما يؤثر في البدن أن يعالج عن طريق البدن عن طريق الطب أو غير ذلك، يعني أي ممكن إن كان يعالج عن طريق الأدوية أو يعالج عن طريق الأذكار. فالمهم إنه ما دام مرض يصيب البدن فأي سبب سواء كان سببا شرعيا أو سبب حسي مجرب ينتفع به المرء ويزيل به هذا المرض الذي هو ناتج عن السحر، لأن قلنا بأن السحر حقيقة ويؤثر حقيقة في المسحور، فلذلك يعالج بالأسباب الشرعية أو الأسباب الحسية. وهذا القسم المباح الذي تكلم عنه ابن القيم عندما فسر قال هي نوعان، النوع الذي مباح الذي تكلمنا عنه. النوع الثاني الذي تكلم عنه أيضا ابن القيم وقال وحل السحر بمثله، هذا هو النوع المحرم، لأنه يلجأ إليه المرء لابد أن يذهب إلى الساحر فيعمل له سحرا ليفك السحر الذي به، فلما لجأ إلى الساحر قدم للساحر أو أقر الساحر على ما هو فيه من شرك، وقدم للساحر أيضا ما يقدمه، قدم أموالا، قدم عبادات، قدم غير ذلك. المهم أنه اعتقد كما سنبين أن اعتقد بأن الساحر هذا هو الذي عنده الشفاء ولجأ إلى سبب محرم شرعا أيضا، فلذلك كانت هذه النشرة واللي هي حل السحر بسحر آخر، هذه إما أن لا تكون إلا أن يتقرب الساحر إلى الجن كما بينا والجن يخدم الساحر، فهذا الشرك الأكبر، أو يعني يكون أن يذهب إليه الذي هو المسحور فيستغيث بالساحر أو يلجأ إليه واتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل، فيعتقد فيه فقد وقع في الكفر، وإن لم يعتقد فيه فقد أيضا ذهب إلى الساحر وتقدم إليه وطلب منه، فهذه هي السحر، هذه النشرة اللي هي مذمومة التي هي فيها ما فيها من الشرك بالله، لذلك قال لا يحل السحر أو إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. طبعا هذا بغير الطرق المشروعة، لأنه ممكن السحر يحل بغير الساحر، يعرف مكانه فيفك العقد ويقرأ وغير ذلك، لكن الذي يحل السحر بسحر لابد أن يكون ساحرا. أما إذا حل السحر عن طريق القراءة والتلاوة والأدعية أو غير ذلك كما بينا، هذا لا إشكال فيه. والدليل أن جابر رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، قال هي من عمل الشيطان. وهنا أن النشرة هنا التي سئل عنها النبي هي النشرة المعهودة، النشرة المعهودة عندهم كانت في الجاهلية أو عند العرب، لذلك لما سئل عن النشرة أجاب عن القسم المذموم التي هي كانت معروفة لا تكون إلا بحل السحر عن طريق الساحر، فقال هي من عمل الشيطان. وهذه تدل نصا، وإن كان الكلام الحديث فيه كلام عند بعض أهل العلم، ولكن نقول هذه فيه نص على أن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية هي التي تكون من عمل الشيطان والتي يكون فيها فك السحر عن طريق الساحر، هذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. ونقل أيضا المصنف على أن ابن مسعود كان يكره هذا كله، يعني كان يكره كل النشرة بهذه الطريقة. وابن مسعود تحديدا لو تذكرتم لمن كان معنا في شرح باب التمائم كان له مذهب في هذه المسألة، كان يكره التمائم حتى من القرآن، كان لا يرى بالتمائم التي تكون من القرآن وتعلق والتعليق، حتى أنه ما نقل عن امرأته لما وضعت في يدها شيء قالت أن آل ابن مسعود وآل ابن عبد الله أغنياء عن ذلك، أغنياء عن الشرك. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان لا يرى حتى التمائم التي تكون من القرآن كما بينا من ذلك، ولذلك كان يكره النشر أيضا، وهي من باب أشد لأن فيها استعمال لجوء إلى الساحر واستعمال السحر. فهذه هي النشرة المحرمة والتي يلجأ إليها بعض الناس في هذه الأزمنة، هذا حرام، اللي يلجأ إلى ساحر ويطلب منه أن يفك السحر بسحر آخر، هذه التي نشرت نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما النشرة التي تكون بالأدعية بالأذكار بالمعوذات بغير ذلك فهذه تجوز لأنها فيها نفع بإذن الله للمسحور وترفع عنه ما فيه من مرض. ولكن هنا يتبقى لنا نتكلم عن القول ابن المسيب والذي رواه البخاري عن قتادة قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ كان ابن المسيب سئل عن ذلك قال أيحل عنه أو ينشر، فقال لا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا الكلام عبد المسيب لابد له من توجيه، لأن بعض الناس فهموا أو وجهوا كلام ابن المسيب بالجواز، قالوا ابن المسيب نقل عنه بجواز حل استخدام حل السحر بالسحر، والصح إحسانا بالظن بهذا العالم بأنه لما سئل يقصد هنا النشرة المباحة ليست النشرة التي فيها حل السحر بالسحر، وهذا التقسيم الذي قسمناه أولا يفيد في ذلك. إن ابن المسيب لما سئل قال لا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. بعدهم قال يعني هو تجوز لأنها وفيها نفع، يعني هو الآن الساحر بينفع بيأتي بسحر يفك السحر، ونقول هذا لا، هذه من عمل الشيطان لقول النبي هي من عمل الشيطان. أما قبل ابن المسيب يوجه على السحرة على النشرة المأذون فيها وهي اللي هي المتعوذات والأدعية أن تكون بالقرآن بغير ذلك، هذا هو المأذون فيه، إنه قال لا بأس إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، مقيد ينفع في الشرع، أما ما ينفع مقيد بقيود الشرعية أن تكون من النشرة المباحة. هذا إحسانا بالظن، ولا يقال بأن ابن مسيب أجاز النشرة التي فيها حل السحر بالسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنها من عمل الشيطان، وهو بالفعل بأنه معلوم يعني عند من يعني يتعرض لهذه المسائل بأن لما سئل عن رجل سحر أو يؤخذ عن امرأته، والمعروف هنا الأخذ عن المرأة اللي هو الربط كما يقال عند الرجل يربط فلا يستطيع أن يأتي امرأته أو يصرف القلب عنها يعني لا يزهد فيه، أو العكس أيضا العطف هذا ما عند النساء أيضا وغير ذلك، فكل هذا قد ثبت بأنه يعني عن طريق الرقية والأدعية والأذكار، بل أن مسألة الربط تحديدا جاء فيها سبب مجرب، وقد يعني قال به كثير من أهل العلم وحتى من المعاصرين بأن يستخدم فيه السبع ورقات من ورق السدر تدق على ماء ويقرأ عليه ثم يغتسل به مرارا فيشفى بإذن الله ويفك الربط، وهذه مجرب وجربه الكثير ونفعت بإذن الله. لذلك فهذه الأسباب هي التي يرفع يفك بها السحر، هذه التي تجوز شرعا. ثم قال روى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وقد بينا ذلك، وهذا قول الحسن بأن السحر أنه لا يحل إلا ساحر، هذه النشرة التي هي ممنوعة. وبينا هذا كده التفصيل في هذه المسألة، يعني انتهينا منها، والكلام كله فقط على توجيه كلام ابن المسيب، لأن التأصيل بيناه على أن النوع الأول هو حل السحر عن طريق الأدعية والمعوذات وهذا مباح، والنوع الثاني حل السحر عن طريق الساحر وهذا هو المحرم والمذموم. الإشكال فقط اللي كان عند أهل العلم وقد بيناه هو أن يكون توجيه كلام ابن المسيب في مسألة أنه قال لا بأس ولا بد أن يحمل على النشرة المباحة. يعني الآن عندنا ثلاث أنواع في المسألة هذه، أن ممكن نقسمها ثلاث بلاش اثنين، حتى النشرة الممدوحة أو المجازة ممكن تقسم على قسمين، قسم اللي هو يحل عن طريق الأسباب الشرعية الأذكار والمعوذات والرقى، والنوع الثاني يحل عن طريق الأدوية اللي هي الأدوية المباحة أو الأسباب الحسية كما قلت، استخدام ورق السدر وغير ذلك مما يستخدم. هذا النوعان هؤلاء لا إشكال فيه. النوع المحرم هو اللجوء إلى الصحراء واستخدام واللجوء، لأن هذا فيه إفساد العقائد. الناس تذهب إلى الساحر فتظن بأن يفعل لك سحر، فهو يمارس السحر، جعلته يفعل السحر وأنت طلبت منه سحرا أيضا، حتى وإن كنت تريد أن تفك السحر، لكن هذا أيضا لجوء للساحر الذي هو في الأصل كافر مشرك، لابد أن يعني فيه حكم شرعي، فلا يحل أن يذهب إليه المرء سواء كان فيه نفع له ولا عليه بالأسباب المباحة. هذا آخر باب في النشرة. ندخل باب التطير، ناخذ جزء منه فقط حتى يعني ندخل في الفقه بعد ذلك، حتى يعني نعوض الوقت، سامحوني على التأخير عنكم. باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله سبحانه وتعالى: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول ولا صفر تنطق هكذا أيضا بفتح الفاء، ولهم عن أنس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا باب مهم أيضا، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير، والتطير من الطيرة. والطيرة جاءت هنا أيضا، باب التطير جاء بعد باب السحر. طيب ما مناسبة هذا الباب؟ ما مناسبة التطير أو باب الطيرة أن يأتي بعد أبواب السحر والكهانة ويدخل في النهي؟ أحد عنده تصور لماذا باب التطير جاء بعد السحر والكهانة ودخل في أبواب التوحيد هنا مع المصنف؟ ما علاقة التطير بأنواع السحر مثلا؟ طب التطير نبينه أولا. التطير عند العرب كان خاص بالطير مثل العيافة، بأنه كان يطير الطير أيضا، يشترك مع العيافة والطرق في بعض الأشياء، بأنه يتطير، بأنه هو التشاؤم، الطيرة هو التشاؤم والتطير هو التشاؤم، التشاؤم أو التفاؤل. كانوا قديما يطلقون الطير، إذا جاءت يمينا تفاءل، وإذا جاءت شمالا تشاءم، فإذا كان سيسافر وجاء الطير يمينا يمضي، إذا جاءت شمالا لا يمضي، إذا كان يشتري صفقة بيع وطير الطير فجاء الطير شمالا لا يمضي في هذه الصفقة، أو كان يريد أن يذهب إلى مكان أو يفعل أو يتزوج امرأة مثلا فيطير وهكذا. فكانت أصل الطيرة هي التشاؤم والتفاؤل بحركة الطير، فكأنه يستدل على حركة الطير بقراره سواء كان تفاؤلا أو تشاؤما. فما الحكمة في إدراكها من بعد أو ورودها في بعد باب السحر؟ أنا أبين بس، أريد الإخوة والأخوات اللي معنا الآن يعني يتدبروا ما الحكمة. أنا بيّنت الآن يعني أظهرت بعض الكلام بس أريد تفاعل. ما الحكمة في إظهار باب التطير اللي هو فيه التشاؤم والتفاؤل بحركة الطير في الاستدلال به على الحوادث؟ رجل نزل من البيت رأى حادث سيارة أمامه قال أنا مش طالع الشغل اليوم، أو كان نازل مسافر الصباح نزل من هنا لقى على باب البيت قطة سوداء، أو لقى بومة معدية من فوق رأسه قال أنا أرجع أفضل لي، السفر هذا اليوم ما ليس بجيد، لن أقضي حاجاتي في هذا السفر. نزل على باب على أول الشارع وجد السيارتين تصادما، قال لن أكمل صفقة اليوم اللي كنت سأكملها، فرجع. فما حكمة؟ ما في أحد لغاية الآن جاب الحكمة؟ فين؟ من نواقض التوحيد؟ إيش النواقض؟ ما فين نواقض التوحيد؟ أريد العلة، أريد الحكمة في إظهار هذا الباب، باب التطير والطيرة أو التطير أو التشاؤم من بعد السحر والكهانة. ما العلاقة بينه وبين السحر والكهانة؟ ما العلاقة بين باب التطير أو التشاؤم على أنه يناقض التوحيد؟ طب لماذا يناقض التوحيد؟ طب من الأقل يناقض التوحيد يكمل، لماذا يناقض التوحيد؟ عدم اللجوء لله والاعتماد على غيره في تسيير الأمور، في تدبير الأمور. ما ظهرت العلة، أريد الحكمة، أريد الحكمة. لا، ما اتخذ سببا غير شرعي. أحسنت الأخت الأخيرة هذه، جزاك الله خير. شيء خفي، هذا هو يا إخوة الله يهديكم الأخوات، سبب خفي. الآن لما الطائر يأتي يمينا ويأتي شمالا، ثم أنت يقول المتشائم أتى شمالا لن أسافر، رده السبب الخفي. مثل السحر سبب خفي، مثل الكهانة سبب خفي. فكان الاشتراك بين العيافة أيضا والطرق الذي تكلمنا عنها وكل هذه الأنواع، الاشتراك بينهما بأنك أو بأن المتشائم أو المتطير اتخذ سببا خفيا. ما علاقة أن الطير يأتي يسارا أو شمالا وأنت لا تمضي في صفقتك؟ ليس هناك علاقة، اتخذت سببا خفيا، سببا لم يشرع به الله عز وجل، فكان هذا مناسبة. كما قلنا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين من لم يأذن به الله. فهو الآن المناسبة الآن في هذا الباب مع أنواع السحر بأنهم يشتركوا في أن هذا أمر خفي ليس له أصل من الشرع، ليس له أصل من الشرع، بأنك كالعيافة والطرق والخط والرمل وغير ذلك، كل ذلك ليس له أصل من الشرع. وهذا ضابطها بقى هنا، قلنا طب اتخذ سببا، لو قام هذا في قلبه هذه الطيرة والحق، يعني إن اعتقد في ذلك في قلبه فهو أشرك شركا أصغر، أشرك شركا أصغر. طب كيف نضبط الطيرة أو التشاؤم؟ بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. ويعني العلم الطيرة شيء خفي، فعلا هو خفي، كمان هو أمر خفي في الاستدلال، لكن يقع فيه المرء ممكن بدون أن يشعر. فضابطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فأنت ممكن تنزل فيحدث شيء فتقول لا كده أنا هرجع، أنا ما أمضي، هنا وقعت في الطيرة. هذا في التشاؤم، لأن سنبين أن التفاؤل ممدوح والنبي كان يتفاؤل، أنا أتكلم عن التشاؤم. فوقع شيء، فمتى تعلم بأنك وقعت في الطيرة؟ إن حدث مثل هذا، إن أمضيت ولم تلتفت له فقد صح عنك العمل وصح إيمانك وعقيدتك في هذه المسألة. وأما إن ردتك ما حدث ولم تكمل ووقع في قلبك أنك ترد هذا الفعل، إذا حدث أمامك شيء، كنت مسافر فوقفت، كنت ذاهب لعمل فوقفت، كنت ناوي تشتري شيء فوقفت وغير ذلك من صفقة، فهذا الذي حدث سواء سبب غير شرعي، يعني حدث تصادم، حدث شيء، الصوت ينقطع، أنا ما أدري عند الكل ينقطع. فلو حدث مثل هذا فأنت ردك ذلك على أن تفعل شيء الذي كنت ستفعله فقد وقعت في الطيرة. وأما إن أمضيت وتوكلت على الله فأنت قد فعلت الصائب، وأنت هذا يدل على صحة العقيدة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال وما منا إلا إلا يعني وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا أن يأتيه هذا العارض, هذا من هذا ما منا إلا يأتي هذا العارض. قد يأتي في نفسك هذا المسألة, تنزل فتلاقي مشاجرة كبيرة, تنزل تلاقي جالك تليفون حدث كذا قدر الله الابن كذا, فأنت قد يأتيك طب أمضي ولا ما أمضي, أذهب ولا ما أذهب, مع أنه ليس بسبب. ثم لو دفعته وأكملت, فهذا الذي قال فيه حديث ابن مسعود وما منا إلا يحدث له ذلك أنه ولكن الله يذهب بالتوكل. توكلت على الله وأمضيت فقد تجاوزته, ولكن إن ردك ذلك فقد وقعت في التطير. إذن هذا هو ضابط التطير الذي لابد أن تعلمه. ولكن هل التطير مقصود عن الطير كما قلنا؟ لا, المقصود التطير قد يكون بالقول, قد يكون بالفعل, يعني ليس ضابطه الطير فقط, حركة الطير فقط, لا, زجر الطير ليست هو التطير فقط, بل قد يحدث التشاؤم الصوتي. يا إخوة اللي فتح الصوت, مين اللي فتح الصوت؟ الأخ ياسر حلمي فتح الصوت, جزاك الله خير. فبيان ابن مسعود بأن ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقلنا ليست التطير حركة الطير فقط, بل هي كل ما كان يؤدي إلى التشاؤم من أقوال أو أفعال أو حركات فينذر تحت ذلك. ولكن هذا اللي كان معروف عند العرب, يعني العرب زمان, بأنهم كانوا يعني يزجرون الطير ويتعلقون بذلك. الطير يتطير ينافي التوحيد. لماذا ينافي التوحيد؟ ما هنا قلنا ينافي التوحيد لأنه لما مضى في التشاؤم قطع التوكل. لا شك بأن كلما ازداد المرء أو كلما ذهب إلى التطير والتشاؤم نقص التوكل, لأن حقيقة التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل. فأنك إذا اعتمدت على ذلك, على هذا السبب الذي هو ليس بسبب, ما ما ما ما علاقة تصادم سيارة ولا طائر يأتي يمينا شمالا ولا غير ذلك, فأنت عندما تعتمد عليه فقد قطعت التوكل على الله عز وجل, وناقض ذلك عبادة التوكل التي هي عبادة قلبية خالصة لله عز وجل. ثانيا, أنك تعلقت بأمر أو بسبب ليس هو بسبب في الشرع, فإما أنك تعتمد فهتقع في شرك, والعياذ بالله قد يصل إلى أكبر, ولكن هو الصحيح عند العلم أنه هو شرك أصغر. أو أنك تعلقت بسبب من الأسباب التي ليست بأسباب شرعية فوقعت في الشرك, فهو الطيرة من الشرك الأصغر, وهي يعني تنزل تحت قوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه, وهذا أمر. فمن تعامل بالطيرة أو بالتشاؤم لم يتوكل على الله عز وجل. كما قلنا أنها عقيدة جاهلية كانت موجودة قديمة, بل هي موجودة من قبل زمن النبي, يعني موجودة في الأزمنة السابقة, بيانها الله عز وجل لنا مع موسى عليه السلام. قوم فرعون تطيروا بموسى, قالوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه, وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. فهم كانوا ينسبون الحسنات لنفسهم, قالوا لنا هذه, يعني حسنات جاءت لنا بأعمالنا. والحسنات كانت إيش؟ عبارة عن إيه؟ نزول أمطار, رزق يأتيهم, غير ذلك. قالوا لنا هذه, يعني كأن هذه إحنا نستحقها, إحنا الذي فعلنا ذلك فنستحق ذلك. وإن تصبهم السيئة يتطيروا بموسى, ينسبون ذلك إلى موسى, قالوا هذا بسبب موسى عليه السلام, وهذا بل هم رزقهم كان بسبب موسى عليه السلام, لأن الأنبياء هم البركة, بركات الزمان, هم الذين الله عز وجل يرزق الناس ويعامل الناس وينزل عليهم الرحمات بسبب وجود الأنبياء والصالحين بينهم. وعندما يخالفون أوامرهم يعني يعاقبهم الله عز وجل, كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هم كانوا يتطيرون بموسى, فرد الله عز وجل عليهم وقال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله, يعني الأمر كله عند الله. الطائر اللي بتتطيروا بيه, ما تتطيرون بيه سواء أعمالكم الصالحة أو الأعمال الباطلة التي تفعلونها هي كلها من عند الله. فالحسنات والسيئات تأتي من عند الله عز وجل، ولكن الحسنات من عند الله عز وجل فضلا، والسيئات بما كسبت أيديكم بما فعلتموه من سيئات، لقوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبين الله عز وجل الضابط: لو أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فإذا الخير يأتي من عند الله، والسوء يأتي من عند المرء نفسه بسبب السيئات التي يفعلها، وليست المسألة تطير بموسى عليه السلام أو غير موسى. فلذلك كان وجود أهل الخير وأهل الطاعة في مكان سبب من أسباب نزول البركات والرزق من الله، وكان وجود أهل الشر وأهل الفسق في مكان سبب لنزول المحن والبلايا والمصائب على هؤلاء الأقوام. نسأل الله عز وجل أن يعافينا يا رب، اللهم عافينا مما يعني ابتلينا به، اللهم عافينا من ذلك، ولا تؤاخذنا بما يفعل منا السفهاء، وأن يعاملنا الله عز وجل بكرمه وفضله، وأن يعاملنا بما فينا من أهل الفضل وأهل الصلاح، ولا يعاملنا بما فينا من أهل الفسق وأهل الضلال، هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل أيضا في قوم ثمود أنهم تطيروا بصالح عليه السلام لما دعاهم، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. فأيضا قد تطيروا قوم هذه، لنعلم بأن الطيرة قديما موجودة في الأقوام السابقة، بل هي كانت موجودة أيضا مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا كفار قريش تطيروا أيضا ونسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تصوب حسنة يقول هذه من عند الله، وإن يصبهم سيئة يقول هذه من عندك. هذه كان قول المشركين، قول المشركون تطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وإن قال الله عز وجل عنهم: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فهذه أيضا كانوا يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاءتهم الحسنة يقول من عند الله، وإن جاءتهم السيئة يقول من بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الحسنات والسيئات أيضا بنزول الأمطار والرزق والخيرات وغير ذلك. فإن فتح الله عز وجل عليهم قالوا من عند الله، أتانا بما نحن فيه من خير. وإن أصابهم القحط والجد وغير ذلك اطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه من عندك. وإن تصوم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي بسببك أنت فرقت بيننا وأتيت بما أتيت فيه من دين جديد وغير ذلك. فرد الله عز وجل عليهم وقال: قل كل من عند الله. كل هذا من عند الله يعني إيش؟ كل هذا بقضاء الله، بقدر الله عز وجل، كل هذا بقضاء وقدر من الله عز وجل، ولكن بضابط بأن السيئات تأتي بفعل الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والحسنات تأتي أيضا بعمل أهل الصلاح تكرما وفضلا من الله عز وجل. طيب يعني حتى نقف عند في العقيدة بس عند حديث أبي هريرة، هذا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لأن فيه كلام وفيه تفصيل في معنى الطيرة وأقوال أهل العلم فيها، وهل النفي العدوى والطيرة، وهل العدوى منفية عدوة الوجود أم عدوة التأثير بنفسها أم غير ذلك، قد يطال المعنى فيها حتى أيضا نفقد الكلام على الفقه للتأخر. فنكتفي بهذا ونقف عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وندخل إن شاء الله دقيقتان وندخل إن شاء الله بإذن الله في الفقه. لو في أي أسئلة. سبحان الله وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.